نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، بلغ الرساله وادى الامانه ونصح الامه وكشف الغمه وجاهد في سبيل ربه حق الجهاد، ولم يترك شيئا مما امر به الا بلغه، هدى الناس من الضلاله ونجاهم من الجهاله وبصرهم من العمى واخرجهم من الظلمات الى النور باذن ربه وهداهم الى الصراط المستقيم. فتح الله به اعينا عميا واذانا صما وقلوبا غلفا. صل اللهم عليه وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واقتفى اثره وترسم خطاه واتبع سنته عليهم جميعا صلوات دائمه الى يوم الدين. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر والهى، وانما توعدون لآت وما انتم بمعجزين. ايها الاخوة الاحباب، اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل واتباع امره واجتناب نهيه، كما اوصيكم ونفسي بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به واقتفاء اثره، فان في طاعة الله عز وجل وفي طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاحا وفلاحا ونجاحا وسعادة في الدنيا والاخرة. اسأل الله ان يحقق لي ولكم ولسائر المسلمين الصلاح والفلاح والنجاح والسعادة دنيا واخرى، انه نعم المولى ونعم النصير. ايها الاخوة المسلمون، من ذكريات هذه الايام وقف الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا اليوم قبل عيد النحر او عيد الاضحى، وقف موقفا وهو موقف عرفات. وقف الرسول صلى الله عليه وسلم ونزل عليه من القرآن من بين ما نزل آية جامعة من سورة المائدة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما اكل السبع الا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وان تستقسموا بالازلام ذلكم فسق. ثم اكمل الله هذه الآية: اليوم يئس الذين من كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم. من ذكريات هذه الايام نرى هذه الآية الجامعة التي بين الله عز وجل فيها الحلال وبين فيها الحرام، ثم جاء في نهاية الآية يقول: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوهم. وكأن الدين الذي أنزل على هذه الأمة وأرسل به رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم لا يتم تمامه ولا يكتمل كل شيء فيه إلا بالتزام المسلمين بالحلال الذي أحله الله، وإلا ببعد المسلمين عن الحرام الذي حرمه الله. هذا هو الدين. الدين قال الله قال رسوله. الدين هو الذي بين للمسلمين في تشريعاتهم الحلال الذي ينبغي عليهم أن يلتزموا به في دنياهم، ثم بين لهم أيضا الحرام الذي ينبغي عليهم أن يبتعدوا عنه في دنياهم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، ما ذبح لغير الله، ما ينبغي علينا أن نأكل من هذه الذبائح التي لا يقصد بها وجه الله عز وجل وإنما يقصد بها غيره، وما أهل لغير الله به. ومن المحرمات أيضا المنخنقة، عندما تأتي بدابة من الأنعام، الإبل، الشاه، العنز، ثم تقول لا أذبحها لأن الذبح هذا فيه بشاعة، ماذا تريد؟ يقول أخنقها أولا، فإذا ما ماتت أقطعها. نقول لمن يقولون هذا؟ أأنتم أعلم أم الله؟ الله الذي خلقها قال لنا إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. لم يقل لا منخنقة، لم يقل وليرح المنخنقة ولا شيء من هذا القبيل. الرسول صلى الله عليه وسلم بين لنا هذا. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقودة التي تصعق، يقولون نفقدها وعيها بالضر ثم نجهز عليها بالذبح حتى لا نشعرها بالوحشية والهمجية. هذا أيضا مما حرمه الله سبحانه وتعالى. والموقودة والمتردية التي سقطت من مكان عال من جبل أو من سطح فماتت، حرام. والنطيحة، جئنا بدابتين وقلنا نطلق بعضهما على بعض، فإذا ما أفقدت واحدة منهما الأخرى حياتها بواسطة النطحة تكون هذه أيضا حرام، النطيحة التي ماتت من النطح. وما أكل السبع، السبع أكلها وتركها ميتة، ما ينبغي علينا أيضا أن نأكلها. إلا ما أدركتموه حيا، إلا ما ذكيتم، يعني ما أدركتموه حيا وذبحتموه، إلا ما ذكيتم. في مثل هذه الحالة لكم أن تأكلوا منه إذا وصل النطيحة أو أكل السبع جزءا منها وصارت حية وأدركتها وذكيتها، إلا ما ذكيتم تكون حلالا. وما ذبح على النصب، على صنم أو على وثن، هذا أيضا من المحرمات. وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأذلام، كانت عندهم قداح ثلاثة أقداح يستوحونها في حياتهم، بدل لإيه؟ بدل من أن تكون هناك استخارة، علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أراد أحدكم شيئا فليصلي ركعتين من غير الفريضة ثم ليدعو بهذا الدعاء، دعاء الاستخارة. هم كانوا في الجاهلية عندهم أقداح ثلاثة، إذا أراد الواحد أن يذهب للتجارة يجيب الأقداح كده، واحد منهم عليه افعل، واحد منهم عليه لا تفعل، والثالث غفل ما عليهوش شيء. فيجيب ولد أو هو يحط إيده، وإذا طلع افعل يروح يتاجر، كأن هو بياخد طريقه من هذه الآلة الصماء القدح، يقول له افعل، كأنه بيتبع هذه الآلة الصماء. وإذا قال له لا تفعل يخاف يتاجر لأنه هيخسر. وإذا طلع الغفل اللي معلهاش شيء خالص من الأقداح يوم يعيد القرعة مرة ثانية. فجاء الإسلام وأبطل هذه العادات وبين لنا أفضل منها، وهو أن نستخير الله عز وجل ثم نستشير الصالحين. لا قاب من استخار ولا ندم من استشار، علمنا ذلك ديننا وهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، الأزلام اللي هي الأقداح، ذلكم فسق. واحد يشوف قدح يقوم يقول له ايه، اتاجر ولا ما تاجرش؟ طب انت تسأل آدمي عاقل. هذه الآية جانب منها من المحرمات، وفي نهاية الآية يقول الله سبحانه وتعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وكأن الله سبحانه وتعالى يقول للمسلمين في هذا الجزء من الآية: إن دينكم لا يتم تمامه ولا يكتمل بناؤه إلا إذا عرفتم حلاله وحرامه، وليس المهم أن تعرفوا الحلال والحرام، وإنما المهم أن تلزموا أنفسكم بالحلال الذي أحله الله، وأن تبتعدوا عن الحرام الذي حرمه الله عز وجل. فإذا ما جاء واحد ما وقال إن هذا كان في وقت معين يصح، ونحن الآن عندنا ما عندنا من اجتهاد ومن آراء، نقول: لا اجتهاد مع النص ولا رأي مع الشرع، فالنص هو الذي يجب على المسلمين اتباعه، والشرع هو الذي يجب على المسلمين أن يلتزموا به. ويوم أن نسي المسلمون ذلك في حياتهم ضلوا وأضلوا، ويوم أن ترك المسلمون هذا الجانب التشريعي أصبحوا ضعفاء في كل ناحية من نواحي حياتهم. وهذا المعنى الذي نقوله حدده وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم في لقائه في حجة الوداع في مثل هذا اليوم، في يوم جمعة، خاطب المسلمين بقوله: أيها الناس، أتدرون في أي بلد أنتم؟ وفي أي يوم أنتم؟ وفي أي مكان أنتم؟ وفي أي شهر أنتم؟ كانوا يعرفون أنهم في مكة، وكانوا يعرفون أنهم في شهر ذي الحجة، وكانوا يعرفون أنهم في مكان عرفة، وكانوا يعرفون أنهم في يوم يعرفون أن هذا اليوم هو يوم عرفة، المكان واليوم والزمان والموقع كانوا يعرفونه. لكنهم تأدبا مع السائل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: الله ورسوله أعلم، الله ورسوله أعلم. فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه عندما عرف منهم إيمانهم: وعندما تيقن منهم صدقهم وعندما عرف منهم لهجتهم قال لهم: ألستم في بلد حرام وفي يوم حرام وفي شهر حرام؟ ثم قال لهم صلوات الله وسلامه عليه مبينا أن هذا المكان ينبغي عليهم أن يسمعوا وأن يعوا. في العام العاشر من ذي الحجة، ونحن الآن في 1415، في سنة 1415، يعني في 1405 سنوات، خاطب الرسول صلى الله عليه وسلم الوفود التي كانت تؤدي الحج معه، قال لهم: ايها الناس، ان الله حرم عليكم دماءكم واموالكم واعراضكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ثم قال لهم، ادي الدماء والاموال والاعراض، قبل ذلك قال لهم ان كل ربا كان في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، واول ربا اضعه ربا عمي العباس، كان بيتعامل قبل الاسلام بالربا، قبل ان يحرم الربا، واول ربا اضعه ربا عمي العباس، احطه تحت قدم. ثم قال: وكل دم كان في الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، واول دم اضعه دم ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، اقرب الناس اليه ايضا، ما في صحراء ما في صخر، ده كان في الجاهلية. الا ان الله اذهب عنكم محى عنكم كل حكم كان في الجاهلية. هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، ويبدأ بألصق الناس به واقرب الناس اليه، وهو الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم قال لهم بعد ذلك: ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. نريد ان نعرف، هل وعى المسلمون بعد ان فارقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المعاني؟ هل قاموا بها خير قيام؟ هل اصبحت الاعراض الان مصانة؟ هل اصبحنا نصون اعراضنا ونحن نسمع ما يندى له جبين المسلم، بل ما يهز كل اركانه وكل اقطاره؟ ضاعت الاعراض. وهل نحن نصون الدماء؟ وهل نحن نصون الاموال كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا؟ وادرك المسلمون من هذه المقولة ان الرسول صلى الله عليه وسلم مهمته بينهم قد آذنت بانتهاء، فبكى الباكون ونزلت دموعهم مدرارا، بل وسالت قلوبهم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى فراقه. ويقول لهم ايه الرسول صلى الله عليه وسلم: انا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. اللي يفهم من كده ايه؟ اللي يفهم ان الرسول عليه الصلاة والسلام بيضع مقررات، وانه سيفارق هذه الامة، وانه يقول لهم: الا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. فهل وعى المسلمون هذا الدرس على مدار التاريخ؟ الم يحمل بعضنا على البعض الاخر السلاح؟ واقرأوا التاريخ المظلم والمعتم، كم قتلنا وكم سفكنا من دماء، والله سبحانه وتعالى سيحاسبنا على هذه الدماء التي سفكت والتي اريقت دون ما ذنب ودون جريرة. الا لا ترجعوا بعضي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. المسلم اخو المسلم لا يسلمه، المسلم اخو المسلم لا يسلمه. ما معنى لا يسلمه؟ لا يسلمه لعدو، انا شايف اشوف المسلم بيقتل على ايدين الكفار واسكت؟ لا يسلمه لعدو، لا يرضى بذلك. المسلم اخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يحقره. انا لا اسلمه لعدو ولا اظلمه بنفسي ولا احتقره ولا احقره. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ويقولون كان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يقول هذا يقول: الا هل بلغت؟ اللهم فاشهد حتى ظهر بياض ابطيه وهو يلبس ملابس الاحرام. الا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ايها الاخوة المسلمون، الحلال والحرام في الاسلام شرع مثل كل شرع شيء في هذه الحياة، ليس الدين عبادة فقط نتعبد الله عز وجل بها بركعات او بحج او بصيام او بزكاة، ليس هذا فقط، وانما الدين ان نلتزم بحلاله وان نبتعد عن حرامه. عندما يتم تمام هذا الدين في الحلال والحرام والتشريعات والتوجيهات والتنظيمات، عندها لا يمكن لعدو ان ينال منا منالا، لا يمكن لعابث كهؤلاء العابثين الذين يهددون ان الاقصى بحفره الان وربما يهيلونه ويصبح ترابا من عملهم هذا، لا يمكن ابدا. لو وجدوا الامة تعنى بالحلال وتعنى بالحرام ولا تتبع غيرها في كل منهج من مناهج حياتها، ما استطاع الاعداء ان ينالوا منا منالا في الاقصى ولا في البوسنة والهرسك ولا في الشيشان ولا في اي موقع من المواقع. بل والداهية الكبرى ان كتابا من الكتب عندما يعرض وله نصف قرن من الزمان 50 سنة الحلال والحرام معروض في كل مكان في كل الدنيا وليس فيه هجوم على بشر وليس في اي شيء، ما الذي ضر دولة كفرنسا حتى يعلن وزير داخليتها ان هذا الكتاب ممنوع؟ اي ممنوع؟ ممنوع ده بيقول الحلال والحرام في الاسلام، هذا كله موجود. ايها الاخوة الاحباب، اليوم يأس الذين كفروا من دينكم. امتى؟ لانكم مسلمون فقط؟ لانكم من اتباع خاتم الانبياء والمرسلين وانتم في وادي والتبعية في وادي؟ لا، لانكم تلتزمون بالحلال الذي احله الله وتبتعدون عن الحرام الذي حرمه الله وتتمسكون بالتشريع الكامل الذي جاء في كتاب الله وعلى لسان رسول الله. يومها اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني. انا اخشاهم ليه؟ اخشى الله سبحانه وتعالى. وبعدين لماذا؟ اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي. مين اللي اكمل الدين؟ ربنا. مين اللي اتم النعمة؟ ربنا. افلا نرضى بالكمال الذي اكمله الله؟ افلا نرضى بتمام النعمة التي احبها الله سبحانه وتعالى لنا؟ ورضيت لكم الاسلام دينا. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يردنا الى الاسلام ردا جميلا، وان يعيد القائمين على امر هذه الامة الى هذا الدين عقيدة وشريعة ونظام حياة، حتى يكون هناك جيل يدافع عن الاعراض ويدافع عن الاموال ويدافع عن الدماء، وليس ذلك ببعيد. ويوم ان يتحقق هذا الجيل الذي يتطلع اليه المسلمون في كل مكان، يوم ان يوجد هذا الجيل ويوجد المربون والقائمون عليه، فسوف تكون دولة الاسلام مرة ثانية هي الدولة التي يشار اليها بالبنان، فيها قيم وفيها مثل وفيها معايير وفيها حضارة وفيها مدنية، كما كانت الدولة الاولى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسأل الله ان يعيد للاسلام مجده وان يحقق للمسلمين نصرهم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الامي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، ايها الاخوة المسلمون، رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع وعاش مع المسلمين بقية محرم وصفر، وقبل نهاية صفر جاءه المرض الذي لقي الله عز وجل منه، عوده المرض. فقد كانت يهودية من خيبر يوم ان فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت واهدت الرسول صلى الله عليه وسلم شاة كتفا كتف مشوية مسمومة، وتظاهرت بالاسلام، وما اكثر المتظاهرين بالاسلام من غير المسلمين ليخدعوكم. قدمت للرسول كتف صلى الله عليه وسلم مشوية في عام السابع، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم معصوم، ربنا حاصمه من الناس. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك، وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. ربنا حفظه من الناس، ما في حد ينال منه. اليهود يتامروا عليه عايزين يقتلوه، يوم ربنا يخبره قم يا محمد. فالشاه كانت تعرف ان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرفهم، يعرفون كل شيء عنه، ويعرفون الاسلام، الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم، يعرفوه لكن عداء القران هو. فجم للرسول عليه الصلاه والسلام وعرف انه بياكل من الكتف المشويه كتف، فجاءت وملأتها سم، وعندما وضعها الرسول في صلى الله عليه وسلم في فمه اخبرته صلوات الله وسلامه عليه، الشاء اخبره الكتف انه مسموم، فتلفظها لكنها تركت اثارا، سرت الى جسم الرسول صلى الله عليه وسلم لكثره السم الذي فيها، سرت وظلت حتى وصلت الى الابهر، عرق ملتصق بالقلب. في كل سنه عندما كان ياتي وقت ما اكل من هذه الشاه كان يعل عليه العرق ده، حتى جاء العام اللي هيموت في العام الحادي عشر للبعثه، فعل عليه وهو بيتبع جنازه مسلم، وهو راجع عندما عاد وجد صداعا وحراره، ووضع يده على الاصابه التي على راسه فوجد كان نارا تخرج، لان الرسول صلى الله عليه وسلم يوعك كما يوعك اثنان او ثلاثة منا، يعني المرض بتاعه شديد على قدر اهل العزم تأتي عزائمه، لان الرسول صلى الله عليه وسلم عندما يناله ضر يوم تكون الثواب اكثر، الثواب على قدر المشقة. فرجع الرسول صلى الله عليه وسلم من بعد هذه الجنازة وظل يرقب المسلمين، وفي يوم من الايام وهو بيمرض بيعودوه طلع كده وجلس مع الصحابة رضوان الله عليهم وخطب فيهم خطبة وهو جالس، وقال لهم ان عبدا خيره الله عز وجل بين ان يعيش في هذه الحياة او ان يلحق بالله بربه، فاختار الله عز وجل. الصحابة كلهم جالسين وفيهم ابو بكر رضي الله عنه وارضاه، واذا بابي بكر عندما يسمع هذا يبكي. لماذا تبكي يا ابا بكر من دون هؤلاء؟ لانه مرهف الحس، عرف ان العبد الذي خير ان يعيش في هذه الدنيا او ان يختار الله هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليخيره ربنا. ثم رآه بعد ذلك، رآهم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستطيع ان يصلي، فصلى ابو بكر، وخرج مرة ووجده المسلمون وهم متهيئون، وابو بكر يصلي، هيصلي بالناس لسه هينوي، فاراد ان يرجع فاومى اليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قف مكانك. ودي صلى على يسار سيدنا ابي بكر جالسا والمسلمون قيام، كانه اقر ابا بكر في الصف الاول اقره. ثم خرج بعد ذلك هذه المرة لم يستطع ان يخرج للمسلمين، وظل في حجرة عائشة. وفي يوم من الايام خرج وهم يصلون فرآه بعض المسلمين، فاراد ان يترك ابو بكر المكان، فقام اليه ان مكانك، وتبسم الرسول صلى الله عليه وسلم، تبسم لانه شاف المسلمين صفوف منتظمة، تبسم لان المسلمين لهم امام يأتمون به ولا يختلفون عليه. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في اخر لقاء: الصلاة الصلاة، يعني حافظ، ادوا الصلاة ادوا الصلاة، اقيموا الصلاة اقيموا الصلاة. عندما يقول هذا الرسول صلى الله عليه وسلم انما يريد للامة ان تظل على هذا المكان. وتوفي الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين 12 من ربيع الاول كما ولد، وكان عمره 63 سنة. وعندما دخل على ابو بكر الصديق عليه وجدوا مسجى في فراشه في حجرة عائشة، والمسلمون برا في حال كرب. عمر يقول: من قال ان رسول الله قد مات؟ ضربته بسيف هذا فوالله ما مات، وانما ذهب ليقابل ربه كما قابل موسى بن عمران ربه. لما ماتش وطلع ابو بكر عشان يبلغهم، طلع وسكت عمر، عمر لسه مشدوه ازاي مات، وهو يعلم تماما ان الموت حق على كل واحد. فلما خرج اسكته.